شيء اسمه الشيء الدافع؟ ايه هي الغاية من المصنع ده او الشركة دي؟ طيب، هذه تسمى بمرحلة امداد ومرحلة اعداد. لو اي مصنع اراد ان يعمل سيارات وقال لك المصنع ده بالعربية دي افضل امكانيات بأرخص سعر، لكن مفيش حاجة اسمها إنها لو باظت أو خربت ملهاش قطع غيار، ومفيش حاجة اسمها توكيل ترجع له. لا شك إن الشركة دي تفشل. ليه؟ لأنها فقدت شيء اسمه عامل الإمداد، اللي هو العناية بالمنتج. اي انسان مش هيشتري التليفون ده ولا هيشتري العربية دي، لا ليها قطع غيار، وان خربت ملهاش توكيل اروح له. يبقى انا كده ضيعت فلوسي على الارض، اي حاجة هتحصل فيها هتتركن. لا شك انك هتحكم على الشركة دي باصحابها بانهم شوية مجانين. ازاي يصرفوا مليارات ولو العربية حصل لها حاجة لا ليها توكيل ارجع له ولا ليها قطع غيار؟ اي حد هيحكم على الناس دول بانهم شوية مجانين. ليه؟ لانه فقد شيء اسمه العناية بالمنتج. انت لا يختلف عاقل ان يحكم على الشخص ده او الشركة دي بالسفر، مفيش خلاف. طب انت حكمت بالسفه عليهم وانهم شوية مجانين ليه؟ قالك لانهم عملوا المنتج وسابوه، والناس بقى تدبر امرها فيه ازاي. يعني لازم يكون في عناية بالمنتج. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كيف تستمع لأناس هذه الأيام بأنه ليس هناك شيء يضبط للناس أمرهم، وليس هناك شيء من سنة أو من قرآن أو من أحكام أو من أو من أو من، وإنما الناس خلقهم الله ويدبرون أمورهم وقوانينهم. طيب، الله عز وجل خلق الناس، هل خلقهم وتركهم هملا ثم يبعثهم يوم القيامة ليسألهم عن شيء لم يأمرهم به أصلا؟ فإذا بين البعث وأنك إليه راجع، فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون ولا أرسل إليكم رسلا يبينون ما أريده وما لا أريده فتعالى الله. ده اسمه دليل العناية. من مرحلة الخلق إلى أن تموت إلى أن تبعث، المرحلة دي مرحلة حياتك لم تترك بها، وإنما كان من أصل الإيمان الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، أنه لم يتركك هملا، وإنما ما بعث نبيا إلا وكان معه رسالة إلى قومه حتى خاتمهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام برسالة ليس بعدها رسالة وليس بعده نبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكانت حجة على الناس جميعا، فكان الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب من أهم الإيمان عند المسلم لقيام حجة الله على الناس. دلوقتي بتسمع، أنا مش داخل عقل الحديث ده، الكلام ده مش داخل عقلي، وأنا أرد كل حاجة لعقلي، وعقلي هو اللي يمشيني، وعقلي هو اللي يحكم، وعقلي هو اللي يقبل، وعقلي هو اللي يرفض. أنا عايزك تنتبه معايا في كام دقيقة دول، ألخص لحضرتك هو إيه العقل، إيه معنى العقل اللي جعله الناس إله، اللي جعل الناس حاكم على الشرع، اللي جعل الناس حاكم على النبي محمد، اللي جعل الناس حاكم على القرآن، هو العقل إيه؟ عايزين نضبطه في كام نقطة بحيث إن الناس كلها تفهمه، ومش عايز أدخل في تعقيدات ومباحث معقدة بحيث إن يفهمها الصغير والكبير. أول شيء في العقل ده، العقل حاسة ومدرك من المدارك، يعني العقل ده زي حاسة اللمس، زي حاسة الشم، زي حاسة البصر، زي حاسة السمع، يعني ليه آخر. انت وانت قاعد في المسجد هنا ممكن تسمع في اخر الشارع حد بيزعق، لكن ما تقدرش تسمع الا على اول البلد بيقول ايه. ليه؟ العلة في اللي بيتكلم ولا العلة في سمعك انت؟ العلة في سمعك انت، لان سمعك ليه مدارك اخره كده. ممكن تشم حاجة قريب منك، لكن على أول البلد ما نقدرش تشم حاجة من على أول البلد. طب هي دي مش موجودة؟ لا موجودة، لكن العلة في حاسة الشم عندك لها آخر، لها مدرك. البصر تقدر تشوف لكذا، لكن ما تقدرش تشوف بعد كذا. طيب اللي أنا ما شفتوش مثلا وأنا واقف هنا، اخري شفت كذا، طيب بعد كذا ده مش موجود؟ موجود، لكن العلة في بصرك انت ان ده اخر المدارك فيه. ده محدش يخالف فيه حد. العقل كده له مدرك، له نهاية ما تستطيع ان تصل بعده. يبقى انت عايز تقول ايه؟ إن طالما المدارك عندك محدودة يبقى المدارك عندك قاصرة، يبقى الأمر عندك قاصر. فطالما الأمر عندك قاصر فكيف تحكمه على الأمر المطلق الذي هو كلام الله وكلام نبيه الذي لا ينطق عن الهوى؟ فكيف تحكم القاصر على الذي خلقه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى أول شيء إن العقل ده مدرك من المدارك لآخر. اتنين، لو احنا قلنا زي ما بنسمع شوية حمقى في الأيام دي، لو قلنا مثلا بإن الناس تسيس أمورها وتدبر أمورها بعيد عن القرآن والسنة بعقولها، ماشي هنتفق على دي، لكن عقل مين بقى؟ عقلنا ولا عقل حضرتك ولا عقل أغنى واحد في البلد ولا عقل أعلم واحد في هنا؟ ما هو عقلك مش أحسن من عقل، وعقلي مش أحسن من عقل فلان، وعقل فلان مش أحسن من عقل فلان. اذا انت مش بتخاطب عقل شيء واحد معين, العقل ده مدارك في الناس. فاذا رددت الشرع الى العقل فسيختلفون, لان كل واحد له عقل. ولو رددت الامر للشرع فلن يختلفوا, لان الذي امر به خالق العقل. فمش هتلاقي خلاف. انت تلاقي خلاف لما الناس تبعد عن الوحي وكل واحد يتكلم بدماغه. وانا رأيي كذا وما تصدرش علي, ده رأيي. وانت والله انا رأيي كذا وما تصدرش على رأيي. وانت انا رأيي كذا. اذا لو رد الامر الى العقول فلكل واحد عقل. لكن لو رددت الامر للوحي فإنك ترده إلى خالقك وخالق عقلك. 2-3 العقل ده مش قسم واحد, العقل ده أقسام حضرتك. يعني إيه؟ عندي عقل, سامحني معلش ركز معايا, اسمه عقل الإدراك, ادي واحد. في عقل تاني اسمه عقل الضبط, ادي 2. في عقل اسمه عقل الاستجابة, ادي 3. ركز معايا. عقل الإدراك ده إذا فقد أو نقص عند العبد يعامل العبد إنه مجنون أو معتوه, يبقى غير مكلف بتكاليف الشريعة. رفع القلم عن 3 ومنها عن المجنون حتى يعقل. حتى يعقل يعني إيه؟ إنه يفهم ويسمع خطاب الشرع. لو واحد مجنون قعدت تتكلمه من هنا لبكرة الصبح, تقول له صلي وأدي الزكاة وابعد عن الحرام ده وعليك بده, مش هيفهم حاجة أصلا, لأن الإدراك عنده مش موجود. لذلك من رحمة الله أن المجنون غير مكلف, أن الصبي غير مكلف. فالمكلف إنما كان صاحب العقل اللي هو عقل الإدراك. لذلك أول ما يبلغ العبد أمر هنا بالتكاليف الشرعية. فلما أجي مثلا أنا بقول لك أهو صليت الفجر, تقول لي آه أو لا. آه أو لا دي منك, يبقى دي اسمها إن أنت عندك عقل إدراك, سمعت ورديت. يبقى ده عقل اسمه عقل إدراك, الذي إذا لم يوجد عند واحد ده مجنون, أو لو نقص يبقى واحد معتوه, أو واحد عنده زهايمر مثلا, عقله يروح ويجي ويروح ويجي. يبقى ده اسمه عقل الإدراك اللي بيه التكليف على العبد. لو نزع العقل ده العبد ده مش مكلف. العقل التاني اسمه عقل الضبط. تلاقي مثلا في الحديث اللي الناس كلها عمالة تتكلم وشوية جهلة بيتكلموا, يقول لك ده الإسلام بيسب المرأة ويقول لك ناقصاته عقل. هو إيه معنى ناقصاته عقل؟ ما هو العلة ليس في كلام النبي محمد, وإنما العلة في سماع وأذن وقلب الذي يسمع. شوف كانت تنزل الآية على الصحابة واليهود, تنزل الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, نزلت آية. لكن شوف اختلاف الأفهام. فالصحابي تنزل الآية يسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, فأقول يا رسول الله أشهد الله أني أقرضت ربي حائطي. الجنينة دي بالنخل اللي فيها بالفاكهة اللي فيها صدقة لله. لما كان قلبه نقي نزلت الآية على قلب نقي فهم أن الله يدعو الناس إلى أن يتصدقوا على الفقراء. لما نزلت على قلب واحد نجس من اليهود قال انظروا إلى رب محمد افتقر وعايز مننا قرض. الآية واحدة لكن تختلف الأفهام للصحة والمرض. زي المية اللي حضرتك بتشربها بيشربها المريض يلاقيها مر ويشربها السليم بترويه. طب هو لما لقاها مر هي من المية؟ لا ده من مرضك انت، دي من علتك انت. طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول نقصات عقل ودين، فقال أما نقصان دينها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان دينها. قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان عقلها. عقل إيه بقى؟ هل عقل الإدراك اللي احنا قلناه ناقص عندها؟ لو كان عقل الإدراك هو اللي ناقص أيوة تبقى مجنون وغير مكلفة، مع إن النساء مكلفات. يبقى العقل ده اسمه ايه؟ اسمه عقل الضبط. لذلك المرأة عندها النسيان كتير، فجعل هنا شهادة الرجل بامرأتين ان تضل احداهما يعني تنسى، يعني الضلال هنا بمعنى النسيان، لانه قال بعدها فتذكر احداهما الاخرى. يبقى نقصان العقل أي الضبط هنا في أمر النسيان، يبقى ده عقل إدراك، ده عقل الضبط. التالت ده بقى اللي هو عقل الاستجابة. أنا قلت لك قوم صلي الفجر، أنت سمعت مني وفهمت اللي أنا بقول لك عليه، يبقى أنت كده عندك عقل إدراك. لكن ما اهتمتش وما قمتش، يبقى انتفى عندك عقل الاستجابة. لذلك اهل النار يوم القيامة اعاذنا الله واياكم قالوا لو كنا نسمع اسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ركز معايا بقى، قالوا لو كنا نسمع. طب هم ما سمعوش؟ لا سمعوا. أمال السمع هنا بمعنى ايه؟ اسمه سمع استجابة او نعقل. طب هم كانوا مجانين؟ لا، او نعقل يعني لو كنا استجبنا لأوامر ربنا ولأوامر نبينا ما كنا في أصحاب السعير. قال الله بعدها فاعترفوا بذنبهم. يبقى ده اسمه عقل الاستجابة. يبقى أنا عندي عقل الإدراك وعقل الاستجابة الذي هو الأصل. الأصل بعد الكلام ده كله إن فائدة العقل أن يكون مستجيبا لأوامر الله ولأوامر رسول الله، ولا يكون معارض لأوامر الله وأوامر رسوله. افهم ده اللي عايز أوصله لك. لأن لو جبنا أعقل واحد على وجه الأرض حتى ده ممكن نختلف فيه برضه، لان انت تقول اعقل واحد فلان اقول لك لا اعقل واحد فلان، حتى ده هنختلف فيه. لو ما اختلفناش على وحي وقلنا له كده بعد اذن حضرتك حط لنا كده ما يرضي ربنا عنا وما لا يرضيه عنا، اتفضل. ما يستطيع، لان هذا الامر امر غيبي لا يكون الا بامر الخالق نفسه، زي ما ذكرت لك المثال في اول الكلام. لذلك فما تجيش تقول لي اصل الكلام ده مش داخل عقلي، لان الاصل ان العقل يكون تابع لامر الله، تابع لامر النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعارض. ليه؟ لان الذي خلقك قال لك والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دي بقى المدارك اللي بتسمع وبتستجيب منها العلم، بتسمع علم، بتشوف علم، القلب يفهم اللي هو عقل الإدراك. آدي ملخص أمر العقل. أنت بقى ممكن تسمع حديث فيه يقول لك أصل الحديث ده مناقض لعقلي. أنا أسأل أي واحد على وجه الأرض، لو أي طالب في أي جامعة على أي مكان في الأرض قال للدكتور بتاعه انا الكلام ده مش داخل دماغي، مش فاهمه، مش عقله، فبعد اذنكم طالما انا مش عقله ومش داخل دماغي شيلني المنهج. تفتكر الدكتور ده ولا عميد المعهد ولا رئيس الجامعه ممكن يعمل له ايه؟ مش داخل دماغي، انا عقلي وده رأيي ورأيي يحترم، ولا هتصدر على رأيي؟ أنا رأيي يحترم، الكلام ده مش داخل دماغي، معلش، ولا بريزة، مش داخل دماغي. ده على طول يقول له مش داخل دماغ حضرتك، خد الباب وراك واتفضل من هنا غرفة داهية. شفت انت عملت ايه؟ طب ليه؟ قال له مش فاهمه ومش داخل دماغك، يبقى تسأل الأعلم منك، يبقى ترد اللي فهمينه، ترد اللي درسينه، ترد اللي يحلوا لك الإشكال، مش بمجرد ان يقع الإشكال هنرمي ده في البحر، لا. فالأصل انك تسأل عن حل الإشكال. فالدكتور يقول له خد بالك بس اللي مش داخل دماغك ده معناه واحد واثنين وثلاثة واربعة، يعني هو معنى كده، معنى كده، يبقى العلة كانت في ايه؟ كانت في دماغك البايظة، مش العلة في المادة نفسها. اتعامل كده بقى، بنقول لهم اتعاملوا كده مع الدين، مش يجي يقول لك بص الحديث ده، طب الحديث ده يدخل دماغ ازاي يعني؟ ما دماغك اللي بايظة، دماغك اللي مشحونة. يبقى الأصل إذا حدث عندي الإشكال، زي أي واحد في الدنيا بتبوظ عنده عربية بيروح لأهلها للي درسين فيها، بيبوظ عندك حاجة في البيت بتجيب ميكانيكي، بتجيب مش عارف سباك، بتجيب كهربائي، بترد كل حاجة لأهلها إلا الدين. أي حد في أي حاجة في أي مكان يتكلم ملوش رابط، وفي الاخر مش داخل دماغي، لا بدماغك اللي مشوشة. يبقى الاصل ان العقل انما يسمع ويستجيب لأوامر الله وأوامر نبيه. لذلك الجيل الأول فلح لما قالوا كلمتين دول، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل قول هذا أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا أصل أمر العقل. إذن ما يصح إن العقل تجعله أنت إلها فتضع على إثره ما يرضي ربك وما لا يرضي. لذلك الله عز وجل بيّن هذه الأمور في آيتين، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أسأل أي واحد على وجه الأرض، كافر، مسلم، ملحد، علماني، أي ملة، هل في أحد على وجه الأرض يشك في النظرية دي الموجودة الآن اللي انت بتشوفها بعينيك 4D مش 3D كمان، اللي هي مراحل تطور الجنين؟ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما لغاية سنة 80 كانوا فاكرين ان اللحم الاول بعد ذلك العظام ثانية. في اوائل التسعينات بعد ما طوروا بقى الالات بتاعتهم قالوا اكتشاف بان العظام هي خلقها الاول بعد كده اللحم، وقالوا بالنص يغشى اللحم ويكسى على العظم. لذلك شوف اللفظ، قال فكسونا العظام، يبقى كان موجود الاول لحمه. المرحله دي انت بتشوفها بعينيك، اي واحد على وجه الارض يشوفها. اسال سؤال واحد لكل من يقول ان مفيش شرع، انت ما تامرنيش بشرع. الذين يرفضون الاستجابه لاي شرع، لا لأوامر الله ولا لأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، تفتكر مين اللي يقول الآية دي؟ الكلام ده مين اللي يقول؟ تفتكر الذي بلغه من؟ رجل في قعر الصحراء لا زرع فيها ولا ماء ينزل عليه آية إلى الآن أعلم أهل الأرض ما كانوا يدركونها إلا من كم سنة قليل. تفتكر مين اللي يقول الآية دي؟ لا شك كلمة واحدة أنه الخالق. طيب الكلام ده فين؟ الكلام ده في القرآن. الذي نزل على من؟ الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي أنت تراه بعينيك في هذه المراحل هو الذي قال لك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكيف تكذب بيوم القيامة وهو الذي أخبرك بما تراه أمام عينيك؟ ومعنى أنكم تبعثون ده في القرآن ومش عايز أتكلم في كده كتير، هذا يكفي. وهو الذي قال في القرآن وأنزل على نبيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت لمن استطاع. أنا أسأل أي واحد أصلي إزاي حضرتك طالما ما فيش حاجة اسمها سنة؟ أزكي إزاي طالما ما فيش حاجة اسمها سنة؟ أحج إزاي طالما ما فيش حاجة اسمها سنة؟ أين أذهب بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه؟ أوديها فين؟ لذلك أي واحد يجي يقول ما فيش حاجة اسمها سنة، أقول لا، ده في القرآن إن كلام الصحابة مش كلام الرسول، لا، كلام الصحابة مدون موجود. الذي بين تطور الجنين هو الذي قال، ركز معي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل سؤال، أنا أريد أن أندرج تحت هذه الآية، لأنه بيقول والذين اتبعوهم اللي هم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنا أريد أن أتبع المهاجرين والأنصار لأن عليهم نزل القرآن وشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم بتأويل القرآن وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت أريد أن أتبعهم وكلامهم مش موجود مش مدون، يبقى الآية دي فين؟ لذلك عجب، أيجلس النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين في مكة و13 سنة في المدينة ولا يرد عنه كلمة واحدة؟ ده كلام العقل. 23 سنة في البعثة وبعث بعد 40 ولا يرد عنه منه كلمة واحدة؟ ما فيش حاجة اسمها سنة خالص، ده كلام يعقل. أهل جمع على وجه الأرض، لو جيت قلت لها الكتاب ده بتاع مين؟ كلية الفنون الجميلة والكلام ده، الصورة دي منسوبة لمين؟ يقول لك دي منسوبة ليوناردو دافنشي. طب انت عرفت منين انها منسوبة ليوناردو دافنشي؟ انت شفته؟ لا. طب شفت اللي شافه؟ لا. طب عرفت منين؟ يقول لك في اسناد، ده في محلات قائمه وبازارات قائمه على الطبق الطبق ده عامل $1,000,000. ليه؟ اصل الاستاذ نابليون بونابرت هو اللي مضي عليه. طب انت عرفت منين ان دي عندته؟ اصل موجود في الابحاث واصحابه مش عارف ايه والتراجم والتواريخ اثبتوا ده. يعني انت تنسب انباع لنابليون ومش عارف شكسبير تضيف له مش عارف المقطع الفلاني مع انك ما رأيته اللي هتمشي بيه بإثباته لده؟ طب ما تمشي بده بإثباته للنبي محمد. عجب. لكن إذا دخل الهوى في قلوب إناس، نسأل الله السلامة والعافية، يجلس سنين عليه الصلاة والسلام ولا يرد عنا منه كلمة واحدة. لذلك الذي يقول بهذا الإنكار إما مخبول وإما منافق. ده لا يصح أي إسناد لإسناد ملكية إلا بذلك. أنت معاك في بيتك اسناد الملكيه بتاع البيت جابه منين؟ جابه من فلان وفلان وفلان وفلان. طب انا هشتري البيت ده، مين فلان ده بقى؟ ده فلان ده اللي كان شاري البيت. ومين فلان ده؟ ده اللي كان شاري قبله. لا انا قلت لك الكلام ده مش معترف بيه اصلا، ده وارد عند اي عاقل. فما من شيء الا ويثبت بامر الاسناد. لكن هذا الكلام انما يريدون منه اسقاط دلاله العنايه، وان اصل المساله عشان ما اطولش عليك، انهم يريدون الا يحكموا بامر ولا نهي بس خلاص، ما تقيدنيش ان ده حرام وده حلال، انا اعمل اللي انا عايزه، افعل ما اريد وقت ما اريد اينما اريد. هو عايز يعمل كده. طب عشان اقفل الموضوع ده يقول لك مفيش حاجه اسمها سنه واي واحد يعمل اللي هو عايزه. ده كان الغرض، ان تفهم قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه احمد والامام الترمذي، قال: الا، اسمع الكلام، الا يوشك رجل شبعان. شوف الكلمه شبعان، فلوسه واكله وشربه، متكئ على اريكته، قاعد ياتيه الامر من عندي، يقال له قال رسول الله كذا، فيقول: ما وجدنا في القران من حلال حللنا، وما وجدنا في القران من حرام حرمنا. قال رسول الله: اما انما احل رسول الله كما احل الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فاخبر بهم قبل ان يخلقوا. نسال الله ان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن البداية والختام. اللهم إنا نسألك حسن البداية والختام. اللهم إنا نسألك حسن البداية والختام. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.